بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، خرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 35 بعد 700، ونحن مع البيت 3 بعد 100، وفي الصفحة 54 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، يتناول بقوله ما يتعلق بركن من أركان الإيمان، يقول: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم وسع فيه. البيت يتناول الآخرة، ويتناول أظهر مظهر من مظاهر الآخرة، ألا وهو الهول. لا يتعرض هنا في هذا البيت للمواطن التي ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى واحدا واحدا، بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم واسعفي. لما قال حق أجاب عن سؤال: ما حكم الإيمان باليوم الآخر، أو ما قضية وقوع اليوم الآخر؟ قال: اليوم الآخر حق، لقاء الله عز وجل حق، قبل ذلك الموت حق، والبعث من القبور حق، والعرض على الله عز وجل حق، والحوض والصراط والميزان وتطاير الصحف كلها مما جاءت به النصوص. ثم ختم البيت بقوله: فخفف، ذلك أنه استشعر لهب الموقف، تزاحم الأقدام. ستأتي أحاديث، ومن الأحاديث نتعرف إلى ما يتعلق ب تفصيلات في عالم الآخرة. يقول: يا رحيم، فسأل الله عز وجل برحمته، ثم قال: وسع في. الإسعاف معروف من حيث المعنى. واليوم الآخر، سورة الفاتحة فيها معرفة الله عز وجل، وفيها الإيمان باليوم الآخر، يعني بلقاء الله تبارك وتعالى، وفيها بيان موقع الإنسان العاقل من هذا الوجود. والعجيب أن بيان الموقع جاء بعد ذكر الآخرة: مالك يوم الدين، ثم قال: إياك نعبد. من حيث إنه قال مالك يوم الدين، مع ذلك أن ثمة يوما هو يوم الدين. لما قال يوم الدين يعني يوم الحساب. إذن أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ وفي هذا رد على أولئك الذين يرون هذه الدنيا عبثا في عبث: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وكتاب الله عز وجل ممتلئ حقيقة في عرض حيثيات الآخرة، أي ما يقرب الإيمان باليوم الآخر إلى القلوب، بل يزرع الإيمان باليوم الآخر في القلوب زرعا. ولعل ما درسناه في علم التوحيد مما يتعلق بقدرة الله وإرادة الله وعلم الله وحياة الله عز وجل وصفات الكمال لله تبارك وتعالى وحكمة الله تبارك وتعالى، هذه كلها يمكن أن نتلمسها ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل متدبرين. أناس ذكر الله عز وجل أنهم لن يؤمنوا بالآخرة، وأنهم سيرحلون في شك من لقاء الله عز وجل. وهناك أناس قد امتلأت صدورهم بأنوار الإيمان بلقاء الله تبارك وتعالى. ومن هنا ساعة الخروج من هذه الدار، وهي ساعة حتمية قدرية، وجاءت سكرة الموت بالحق. في هذه اللحظات ينكشف له ما كان غائبا عنه، فبصرك اليوم حديد. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى طويت الدنيا تحت أقدام هؤلاء فلم يعد لهم مسند إلا أنهم وجدوا أقدامهم في ساحة العرض على الله عز وجل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. مشاهد الآخرة في كتاب الله عز وجل كثيرة، ولعل ما كثر في كتاب الله عز وجل قبل عرض الآخرة حيث تأتي الآيات تتناول الآخرة هو ذكر الخلق الأول. ولذلك في سورة قاف تناول العلماء الصفات التي عرضها الله عز وجل وعلى المسلم أن يتدبرها، ثم قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وعموما البوصلة التي توجه العقلاء السعداء إلى الصراط المستقيم الذي يفضي إلى رضوان الله عز وجل الإمام الآخرة. من لم يؤمن بالآخرة وهنت عزيمته في العمل، من لم يؤمن بالآخرة وجد أن هذه الدنيا عبث في عبث، والعبثية مذهب فكري ذائع شائع في كثير من البلدان الأخرى التي ما تعرفت إلى ما جاء به الإسلام من حقائق التوحيد وحقائق لقاء الله تبارك وتعالى. العلماء قالوا أحيانا تذكر أركان الإيمان دون الإيمان بالآخرة، وإنما يذكر ما يتعلق بالله عز وجل، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بأن المسلم إنما يؤمن بجميع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هنا طوي ذكر الآخرة بناء على أن الإيمان بالله عز وجل على الوجه الصحيح يقتضي أن تؤمن بلقائه، ذلك أن ظهور حكمة الله عز وجل في الأشياء. ولعل هذه الكلمة أيضا من الكلمات العائمة لدى الكثيرين، ظهور حكمة الله في الأشياء تؤكد أننا معرضون على الله عز وجل. ما مظاهر الحكمة هنا؟ كل الدراسات تقول إذا وظفنا لغة الفلاسفة الذين يفكرون في هذا الوجود في هذا الكون وجدناهم يقولون بالعلة الغائية. المسلمون وضعوا بدل العلة الغائية، لأن العلة الغائية لها علاقة بصلة الفلاسفة حتى على زمن الإغريق بالله تبارك وتعالى، أن الكون معلول والله عز وجل علة هذا الكون يعني موجد هذا الكون إلى آخر ما هنالك مما تكلموا فيه. ولكن المسلم يرى بدل العلة الغائية الحكمة، ذلك أن حكمة الله عز وجل ظاهرة. ما معنى حكمة الله عز وجل ظاهرة؟ يمكن أن تنظر إلى نفسك أنت الآن. جعل الله عز وجل لك العين، وجعل لك الأنف، وجعل لك السمع، وجعل لك اللسان، وجعل لك الأجهزة التي يقوم بها البدن. ترى أن البدن يحتاج إلى الجهاز التنفسي، ويحتاج إلى الدورة الدموية، ويحتاج إلى الجهاز الهضمي. العين لا تغني عن السمع، والسمع لا يقوم مقام العين. هل هناك حكمة في خلق العين؟ من قال إنه لا حكمة معناها هذا عسير أن تبصره، وهذا من الأمور الواضحة. سنستعمل لغة الفلاسفة، العلة الغائية للعين، العلة الغائية للعين أن تبصر المبصرات. وحتى نكون أقرب، لأنه أحيانا الذهن حيث يألف مسألة من المسائل إذا ما عرضته بمسألة مقابلة لما تمسك فكره به وجدت نفسك أمام عسر هضم. الإشارات الضوئية هل لها مهمة؟ من قال إنه والله عبث الإشارة الضوئية، هذا ترى بحاجة إلى أن نعيد صياغة الفكر عنده، يعني التناول، يعني التعرف إلى الأشياء من خلال لما هذا؟ أنا أقول لما، كلمة لما مهمة جدا، لماذا الإشارة الضوئية؟ قال من أجل أن تنظم حركة المرور. إذن هي مصادفة؟ قال لا، حيث تقول بأن حكمة ما جراء وضع الإشارات الضرورية الضوئية، مع ذلك أنها قد انتفى بقيامها بوظيفتها معنى العبثي عنها. طيب إشارات المرور تنظم لنا المرور، ألا تبصرنا العين بمواقع الخطأ؟ إذن العين لها مهمة، وما بحاجة أن أؤكد على أهمية العين في معرفة الأشياء. العين هي النافذة التي توصل ما هو خارج دائرة البدن إلى ما هو داخل دائرة البدن. معنى الوعي يعني الصورة حينما تنطبع في شبكية السيالة العصبية المتعلقة بالبصر، هذه كلها تنقل الصور محمضة بلونها بألوانها. نحن كنا نعرف أنه في أسود وأبيض فقط في الكاميرات، هذه أبيض وأسود فقط، ثم صار والله ذهلنا، صارت الصورة ملونة، ملونة بصورة رائعة. أنت الآن ملون من زمان، يعني ما تلتقطه الشبكية وهي آلة تصوير من أدق آلات التصوير. صدقني من بحث في تشريح العين وجد نفسه أمام، أنا ما لست مبالغا، آلاف الأدلة على عظمة الله عز وجل في خلقه. أتدري بأن العين من جملة مكونات العين ما يتعلق بالضوء الضعيف والضوء القوي، الضوء الضعيف والضوء القوي. طيب أليس الذي رتب العين هذا الترتيب هو الذي رتب الضوء الضعيف والقوي أيضا؟ أليس هذا التواصل بين الإنسان وبين الضوئين سواء كان ضعيفا أو كان؟ إذن في حكمة، كل الأشياء تقوم بوظائفها بصورة فطرية. ما خلى الإنسان يقوم بوظيفته بناء على التعبد، يعني بناء على المعرفة، لأنك أنت مكلف، أنت مريد، الأشياء ليست مريدة. الأرض لا تريد أن تعطيك، وإنما جبلت على الإعطاء. الهواء لا يريد من حيث الإرادة، لأن كلمة إرادة ينبغي أن تكون قائمة في ذات عاقلة واعية ومخيرة أيضا، لأن الإرادة لو لم يكن هناك تخيير لما كان من معنى الإرادة. ألا ترى معي بأنه حيث أحصر في أمر لا أجد بديلا له أنا مضطر الآن، فمن اضطر بصير. إذا الإنسان وحده هو المريد حقيقة. طيب يجعلك الله عز وجل مريدا، ثم لا يكون أي حكمة من وراء جعلك مريدا. وقل مثل هذا، الكثير من الكلام يمكن أن يطرح في ساحة عرض قضية الآخرة على العقل حتى، إلا أنه يبقى الأمر قائم على آمنت بالله، يعني آمنت بلقاء الله عز وجل. أما البوصلة التي تحدثت عنها، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أتدري لو أن اللسان لم يخير بقول الخير أو غير الخير لما كان من معنى فليقل خيرا أو ليصمت؟ ليصمت يعني أنا أمسك لساني عن أن أتكلم. إذن أنا بحاجة لأن أتعرف إلى الخير، وبحاجة أن أتعرف إلى الشر، إلى الخير من أجل أن تفوه به، وإلى الشر من أجل أن أمسك لساني عنه. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يضع الحصى عند الصباح على طرف لسانه ويقول يا لساني قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. كانوا يحاسبون أنفسهم حسابا بناء على أن هذه العضلة التي وضعها الله عز وجل بين فكيه هي ليست الكلام وحده، هي مرغفة، هي التي تجب لك اللقمة جبلا رائعا جدا، هي التي تحرك ذات اليمين والشمال، هي التي تبللها بالريق الذي هو عنصر من عناصر الهضم، كل ما شئت أنت. هذا كون كله ممتلئ بحكمة الله عز وجل. إذن إما أن نفهم أن هذه الحكمة قد اقتضت أن نعرض على الله عز وجل، وبناء على هذا لم يخلق الإنسان للعدم وهذا بيقين، وإنما خلق الإنسان للأبد. لكن هذه الدار التي نحن فيها هي مرحلة، وقد جاءت رسل خاطبة يبينون لنا هذه المرحلة من أجل ألا نسيء توظيف طاقاتنا التي أعطانا الله عز وجل فيها لتضيع حياتنا هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نحن أمام اليوم الآخر، الأفضل حقيقة أن نتعرف إلى اليوم الآخر ثم إلى بعض مواضيع اليوم الآخر. اليوم الآخر يبدأ من متى؟ اليوم الآخر يعني ما في بعده شيء، وإنما امتداد وجود فقط، امتداد وجود. نحن الآن نعيش في أيام، ولذلك سيدنا خالد رضي الله عنه، وهذا من التعبيرات الدقيقة، في غزوة أو في معركة اليرموك، قبل بدء المعركة خطب فيهم بعبارات منها إن هذا اليوم، اليوم يعني الذي سيخوضون فيه المعركة، له ما بعده. مصطفى صادق الرافعي يذهل أمام التعبير. طبعا أنا ما أذهل لأني ما بفهم اللغة كما فهم مصطفى صادق الرافعي. شيء ما معنى يعني له ما بعده؟ شو الكلام هذا؟ أقول لك لا، لحظة شوي. له للتمليك، بمعنى كل الأيام التي تأتي بعد يوم معركة اليرموك تابعة لهذا اليوم. يعني هذا اليوم يحكم بسطوته وبنتائجه في كل أيام القادمة. وإذا كانت الفتوح، فتحت بلاد الشام بعد معركة اليرموك، إن هذا اليوم له ما بعده. إذن هو يمتلك، يحيط بكل الأيام المستقبلة. الآخرة ما ليس هناك بعد الآخرة آخرة، وإنما هي الآخرة يعني الوجود الأبدي السرمدي. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والمدهش لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن الأسفار الستة التي يمر بها الإنسان، وكونك أنت ترصد هذه الأسفار مع ذلك أن في حكمة من التنقل، أن ينقلك الله عز وجل. لست أنت الذي تخلق نفسك في الرحم، لست أنت، بل ليس لأي إنسان في هذا الوجود دور في خلق النطفة. النطفة تخلق من الداخل، ونحن ما معنا خبر. من هنا قال أولا سلالة من طين، ثانيا نطفة بويضة ملقحة أو نطفة أمشاج في الرحم، ثالثا الدنيا التي نحن فيها، رابعا قضية البرزخ، خامسا ساحة العرض على الله، سادسا إما جنة أو نار، وما عاد في أسفار خلاص. نحط الرحال أو يحط الرحال هناك. ما السلالة من طين؟ أنت إذا كان عمرك الآن قد بلغ 85، الله بارك لك بالعمر إن شاء الله تبارك وتعالى، 85 ضبطا؟ قال ضبطا. طيب 85 إلا 3 أشهر، إلا 5 أشهر، أين كنت؟ كان في الرحم 85 إلا، لأنه هو يقدر عمره من ساعة الولادة. ارجع للوراء. طيب قبل هذه النطفية، النطفة الأمشاج، كنت مستحلبا، هو عبارة عن خلاصة هضمية تدفع بها المعدة بعد عصارات 4 مهمة جدا، فإذا بها تدخل في الأمعاء الدقيقة. من أين أخذت هذه؟ من التفاح التي أكلتها، من الموز التي شممتها، من قرص الفلافل الذي تلذذت به مع الحموضة، أو الجوع اللي شنيته. لأنه الطعام هو حقيقة هو مادة يخلق الله، يخلقها الله ويخلق منها النطف كلها من هذه. إذا كان سلالة من طين، ما طين، قال كل الأغذية كانت مع التراب مجبولة بالماء، يعني طين كانت، ثم بعد ذلك حبة القمح أنتشت فإذا بها سنبلة، السنبلة أخذت درست ذريت طحنت خبزت إلى آخر ما هنالك. إذا سلالة من طين، أنا ما أدري هذه، ولذلك أنا لا أفكر فيها إلا أني قد وجدتها من سلالة من ماء مهين أو من طين. النطفة الأمشاج أيضا في الرحم ما لي علاقة فيها. أخطر دار أكون فيها أو أخطر سفر يسفرني الله عز وجل فيه الدنيا التي أنت فيها الآن. أتدري ماذا؟ كل الأسفار التالية تابعة لسفرك في الدنيا، ذلك أن الدنيا تتحكم في عالم برزخ، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لما مر عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير أو كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول معته في الدنيا، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. متى يكون روضة؟ بما تعمل أنت. يقول لماذا تعمل هنا؟ إذا أردت أن يكون روضة اعمل هنا بما يروض لك الحفرة التي تنزل فيها. أقصد بالحفرة أنا عالم البرزخ، ليست الحفرة من حيث هي تراب تحيط بالبدن ثم البدن يذوب، وإنما عالم برزخ، أنت دخلت في عالم البرزخ. وعلى هذا وجدنا أن عالم البرزخ الدنيا التي تكتنفه، يعني سفرنا في الدنيا له ما بعده، صح الآن معركة اليرموك لها ما بعدها، يعني الفتوحات، الدنيا لها ما بعدها، ثم ساحة العرض على الله عز وجل. الحديث التي مر معنا حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم قال ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار بيديه فجاءت صدقته فكانت ظلا له حمته. إذا قدم صدقة مشهد من مشاهد الآخرة يدفع يريك أن الصدقة في الدنيا إنما كانت حماية لك في ساحة العرض على الله عز وجل. من أولئك الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم؟ الذين كان لهم سلوك رباني في هذه الدنيا. المقابل من أولئك الذين يؤتون الكتب بالشمال؟ إذن هذه الدار أخطر مرحلة نمر فيها في الوجود حقيقة. نحن في الطابق الثالث الآن، بقي ثلاث طوابق حتى نصل لتحت، ثم نصل بالأخير إلى إما إلى جنة وإما أن يصلونا أو أن يصلوا إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. من هنا متى يبدأ اليوم الآخر؟ قال من وقت الحشر. الحشر يكون بعد ما تثور الموتى من قبورها، وإذا القبور بعثرت، بعثرت قبور، لأن الله يخلق هذه الأبدان. وجاءت الأحاديث تفصيلية في هذا الشأن، يرسل الله عز وجل ماء من السماء كالطل، وفي رواية كمني رجاله، وهذه من الحقائق الغيبية التي علمنا إياها أو أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نترك أمر البحث فيها، لأنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بالحقيقة التي أخبرنا بها بناء على تعليم الله عز وجل له. تنبت الأبدان مثل ما ينبت البدن، حيث يكون نطفة أمشاج ثم يكبر في الرحم، تماما تماما، لا فرق بين النموين، لكن هناك نمو كامل، هنا نمو تدريجي. ثم بعد ذلك نجد أنفسنا أمام بعثرة القبور، النشور خروج الموتى من قبورها بعد أن ينفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور نفخة البعث، إحياء، بمعنى تتطاير الأرواح التي قال العلماء في الصور على أنه فيه ثقوب بعدد أرواح المخلوقات، فتخرج هذه الأرواح لتأتي كل روح إلى بدن صاحبها، وإذا النفوس زوجت، هذا من معانيها، على معنى تدخل روحي في بدني، تدخل روحك أنت في بدني وما تضل أي روح، لأن الروح من أمر الله عز وجل. هنا قد خرجت الروح عن دائرة الإرادة، صارت مراد لها أن تفعل، خرج عن دائرة التخيير، حيث إن الأمر قدري، وإرسال الأرواح بهذه الصورة هو عبارة عن نتيجة لنفخ إسرافيل عليه الصلاة والسلام في الصور، إلى ما لا يتناهى على الصحيح، إلى ما لا يتناهى، يعني توقف الزمان ولو في المفهوم الآن القريب، ما عاد في يوم جمعة وسبت وأحد واثنين وثلاثة وسنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وإن امتداد الزمان، وما جاء بكتاب الله عز وجل من حيث طعام أهل الجنة في الغداة والعشي، ومن حيث إنه ومن حيث إنه ومن حيث حتى طول يوم القيامة كما أخبر عليه أفضل الصلاة وأتم دسيم، طوله 50,000 سنة، ومن حيث جاء أنه يخفف بحسب عمل الإنسان في هذه الدنيا، كل هذه من حقائق الآخرة نحن نستقبلها بالنصوص، ونسأل الله عز وجل أن نفهم معاني هذه النصوص على وجه الصحيح لئلا نضل في الفهم. إذن ما اليوم الآخر؟ من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى. وقيل الآن، قال لي أحدهم، هل قيل في التوحيد مثل قيل في الفقه؟ قلنا ما القيل في الفقه؟ قال يذكر الحكم على ضعفه بقيل، بصيغة التمريض، وقيل وقيل وقيل وقالوا. هنا نعم فيما يتعلق بقيل تأخر هذا، لأنه قال على الصحيح، وقيل حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يعني يوم الآخر ينتهي من حيث هو يوم آخر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يفتح باب الخلود. قلنا الحديث واضح، يذبح الموت بيد يحيى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم كما جاء في الرواية عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يا أهل الجنة يطلون ويا أهل النار يطلون، ما هذا؟ هذا الموت الذي ذقناه. يحضر الموت بصورة كبش أملح، أيضا هذا ترى رمز، هو نحن ما نستطيع أن نقطع بالكبشية، حتى أملح فيه لونان حقيقة، وما يدرى إلا فيما بحثه العلماء لما كان أملح مثلا. هل هو رمز؟ نعم، لأن النفس فيها حسية، ومخاطبة الحس أمر مهم جدا، بمعنى ما عاد في موت، هذا كلام صحيح، ما عاد في موت، هو فعلا ما عاد في موت، لكن أن تأتي بكبش يفهم منه الناس قاطبة أهل الجنة وأهل النار، هذا الموت، هذا الموت عرفناه، يذبح. إذا ذبح الموت لم يعود هناك موت، إذا ما في موت لا لأهل الجنة ولا لأهل النار. لكن المسألة الحقيقة هي حتى نصل إلى أن يذبح الموت، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أولئك الذين يقال لهم يا أهل الجنة خلود فلا موت. كان يقول أحد الآباء الكبار إنه هذا بده هز كتاف، لا تنفي تحصيل الدنيا وبلوغ مراتب فيها وجمع أموال فيها وثروة، بده هز كتاف، فكيف المصير الحقيقي؟ ما في شيء اسمه مستقبل حقيقي، المستقبل الحقيقي هو الآخرة، المستقبل الدنيا ومهما طال، لو أنك جمعت أموالا لتعيش بها 200 سنة وبالأخير انتهى الموضوع، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. لكن المستقبل الحقيقي، لاحظ التعبير القرآني في سورة الحشر فيما أذكر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد بالنسبة لنا يوم الأحد، مع ذلك إنه مستقبل الغد، ما الغد؟ الآخرة، يعني كأنما هذه الدنيا كلها يوم واحد، والآخرة يبدأ الوجود بلا انقطاع. وقيل حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وإنما سمي آخرا بهذه المثابة، قال لأنه متصل بآخر أيام الدنيا لا أنه آخرها، هو الآخر. هذه الدنيا التي نعيش فيها لا بد من أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه الدنيا، تطوى الدنيا. ولذلك قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان من الآيات في سورة الرحمن، من الآيات المتشابهة هذه، سنفرغ لكم أيها الثقلان. من روائع المعاني التي قالها بعض العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، سنفرغ بمعنى لا يبقى مخلوق أراد الله عز وجل أن يخلقه في هذه الدنيا إلا وقد خلقه. في آخر مخلوق في هذه الدنيا، نعم في آخر مخلوق ينبغي أن يكون آخر مخلوق، حيث تطوى الدنيا معناها آخر واحد يولد هو آخر مخلوق. سنفرغ لكم أيها الثقلان، طبعا كل يوم هو في شأن. ما شأن ربك؟ قال يرفع أقواما ويضع أقواما، يعز أقواما ويذل أقواما، لكن في معنى ما أنا ما أجر حقيقة على أن أقوله، إن كان من حيث المعنى صحيح حقيقة، حتى أربط بين كل يوم هو في شأن. ما شأن ربك؟ قال أن يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور، يا إسرافيل انفخ في الصور، نفخة إيش؟ الصعق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم هذه حرف عطف، لكن أتى بثم ليدلك على الفترة التي تكون بين النفختين، وقد جاءت الأحاديث منها أنه بين النفختين 40، ولما سئل أنه 40 كذا 40 يوم 40 قال لا أقول، ما يدري ذاتا، هو لا يدري 40 40، جاء الرقم هكذا. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اليوم الآخر الصحابة رضي الله عنهم عاشوه، نحن نتدارسه. لماذا نتدارسه؟ يجب أن نتدارسه لأننا قد انخرطنا انخراطا كاملا في الكسب، جيد في الكسب، ما نقول هذا حرام، أي إننا نلعق من حلاوات هذه الدنيا لعقا أفضى بنا إلى أنه كأنما لا حلاوة إلا هذه الحلاوة. هذا المعنى ترى ذكره حنظلة رضي الله عنه. حنظلة صب كلامه نافق، قال نافق حنظلة صبه على تغير حال القلب بين مجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين معافسته الدنيا. كان يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثهم عن الجنة والنار كأن رأي عين، لا كأن رأي عين، معناها كان يغمسهم غمسا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حيث يتحدث عن شهود، والمعنى الذي في نفسك أنت بمقدار ما يكون مستقرا في نفسك يمكن أن تعبر عنه. هذا نحن درسناه في الأدب. الشاعر المتمكن في الأدب، عم نتكلم الشاعر المتمكن من المعنى الممتلئ بحقيقة وعاطفة ببكيني أنا إذا كان صادقا، وأنا جهاز الاستقبال عندي على مستوى طيب ما في خلل أبكي. وما كنت قبل عزة، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا مجعة القلب حتى تولتي. صدقني هذا لما كنت في 20 كنت أبكي أنا، لأن أنه خلاص قسى القلب. وما كنت أدري قبل عزة، طبعا كل واحد عنده عزة على فكرة، ما ينصرف الذهن إلى عزتي أنا. إيه أنت عندك عزة وأنا عندي عزة، بل ربما التقينا ترى على فكرة. وما كنت أدري، كنت أبكي أبكي أبكي بحرقة وأتلذذ بالبكاء على فكرة. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا مجعة القلب حتى تولتي. لما فارقت تركت مندبة، عصرتني عصرا، حصرتني حصرا. هذا البيت عميرة تودع هذا بيت آخر أنا ودعت المدرسين مرة لما يعني تركت التربية والتعليم. عميرة تودع، قلت لهم عميرة تودع، إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل. طبعا هي بدها شباب يعني لساتا يعني طرايا. لاحظ كيف هذه معاني، هو لولا أنه كان صادقا هي مو تمثيل. انتقل الآن أطوي الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم أسر به إلى السماوات ودخل الجنة، يحدثهم عن الجنة، دخل الجنة. وخبرنا مرة أنا قرأت كتاب عن مكة وساويت درس بالكتاب ورحت على مكة ورجعت ساويت درس بمكة، هل من فرقين؟ مية مية في فرق، مية مية. أنا خلاياي كلها عم تستحضر المعنى الذي عشته أنا. نابق حنظلة، وما ذاك يا حنظلة؟ قال له يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رائعين، فإذا ما خرجنا وعافسنا الزوجات والضيعات والأولاد والكسب والكذا والبيع والشراء نسينا. هو ما نسي، أنت ما ظن نسي يعني يعني حدث ما حدث، لكن فارق قلبي بين المجلسين. يقول هنا وسمي يوم القيامة، ما قل يوم الآخر، عرفنا لماذا سمي يوم الآخر، لاتصالي بآخر يوم من أيام الدنيا. سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا يأتي في هذا السياق. وسمي يوم القيامة لقيام الناس فيه، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تأتي أحاديث صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعرق الناس في ساحة العرض على الله عز وجل، حتى التعرق على فكرة التعرق تابع لما كنت عليه في هذه الدنيا، وتابع لما كنت عليه في هذه الدنيا دليله أن منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حجزته، إلى ترقوته، يلجمه العرق إلجاما ويضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فمه يلجمه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه إذا أراد أن يكون بعيدا عن التعرق في منابر من نور، سبعة يظلهم الله بظله، معناته ما بيتعرق، يوم لا ظل إلا ظله. ابحث في نفسك هل أنت واحد من السبعة؟ إذا كنت واحد من السبعة والله اطمئن، لازم تطمئن. قصدي الطمأنينة الآن لا من باب القطعي وإن من باب الرجاء. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رجل معلق قلبه بالمساجد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من أمور النجاة والسعادة إلا بينه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رجل سبعة، وأول واحد إمام عادل. إذا نحن أمام آخرة فيها مشاهد، أنت قدمت لنفسك هذا المشهد، أنت نفسك حقيقة. لذلك في كتاب للشيخ فقه علوم الآخرة، فقه علوم الآخرة، كتاب لعله متفرد، هو لاحظ العنوان فقه مثل أحكام الوضوء، مثل كذا فقه أحكام الآخرة. من جملة ما فيه لمسات، هو فيه لمسات حلوة حقيقة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس من شدة الكرب، وأقول شدة الكرب لأنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والحسنة بعشرة، معناها كرب القيامة أشد من هذه الكرب مع شدتها بكذا مرة. فالناس يضجون، يودون لو أنهم ألقوا في النار وخلصوا من هذا الكرب. تتزاحم الأقدام كالنبل في الجعبة، فوق بعضها. عم قول فوق بعضها. الآن أنت لو رحت على الصين 1,200,000,000، فأي صين ما صين، كل الدنيا من أول ما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام يسألونه من أجل أن يسأل الله عز وجل أن يشفع، أن يبدأ الحساب يعني. فيأبى آدم عليه السلام، ويذهبون ويذهبون ويذهبون، يأتون إلى عيسى عليه السلام، يأبون يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في الحديث الصحيح، فيقول أنا لها، ثم يسجد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سجدة ينادى بها يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من الفقه الآن عم تكلم جانب من الفقه، قال هكذا يقول الشيخ، أنا سمعت منه مباشرة، قال إنه أنا بالنسبة لي ما أذهب مع الناس، ما بذهب مع الناس. لماذا؟ لأنه بعرف كلهم بدون يعتذروا. لماذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى لا نتعب معهم، واضح لا نتعب معهم، هم كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يذهبون. طيب هل يمكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا كذلك فيذهبون؟ نعم ممكن. قال كيف؟ قال له لأنه بينسى، هو في الهول، الهول والكرب يدفعه إلى أن يذهب من أجل أن يسأل، وغفل أنه بالأخير سيحطون الرحال عند الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ها هنا، وسمي يوم القيامة لقيام الناس فيه من قبورهم بين يدي خالقهم، ولقيام وحدة ثانية، قيامة قيامة قيام الحجة لهم أو عليهم، والقرآن حجة لك أو عليك. أنا ما أدري هؤلاء الذين ينسخون كتاب الله عز وجل ويلغون كتاب الله عز وجل، بل كل من دعا إلى تحكيم كتاب الله تبارك وتعالى ربما أوذي الإذاء الشديد، هؤلاء كيف يلقون الله عز وجل؟ المنهج الذي أنزله الله عز وجل والذي هو في الكتاب وفي السنة، هؤلاء يقولون نحن لا نريده. القرآن حجة لك أو عليك، وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. هنا قال لهم أو عليهم، وله أسماء يوم القيامة. أنت الآن لو سمعت الرقم 300 اسم، 300 اسم، أتدري ماذا؟ كل اسم له معنى، إذا كثرة معانيه. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت، أزفت الآزفة، الصاخة، إلى آخر ما هناك من الأسماء التي وردت، هو يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا. ثم يقول ويوم الآخر حق مثل الهول الحاصل فيه، يعني كما أننا نؤمن بلقاء الله عز وجل في ذلك اليوم الذي هو اليوم الآخر وهو ركن من أركان الإيمان، كذلك ما فيه من أهوال. إذا قلت اليوم الآخر على الإجمال، من يعرفنا بما فيه أو ببعض ما فيه؟ الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم وإن الناس ينالهم من الشدائد في الموقف الشيء الكثير، يبدأ الآن بعنوان سنأتي إن شاء الله عز وجل إلى تناوله في مجلس قادم إن كان لنا نفس أو إذن قدري. العنوان طول يوم القيامة. فإذا أنت عرفت الآن خطواتك في ساحة العرض على الله عز وجل، هذا له علاقة بفقه اليوم الآخر، بمعنى أنت الآن تدري أنه سيكون وأنه سيكون، يعني الصورة واضحة تماما في ذهنك. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للمالك من المملوك، طبعا الأمير من الجند، المالك المملوك، وإن كان كلمة أو الرقيق من صاحبه يمكن أن يدخل هنا داخل هون في الأساس. ويل للمالك من المملوك، يعني هو يظن بأنه إذا سود عليه صار سيدا له، أو أنه دخل في ملكه يعني انتهى الموضوع. لا بالعكس تماما، أنت مسؤول عنه مسؤولية كاملة. يقول وويل للمملوك من المالك، كلهم يعني بمعنى المملوك أيضا يمكن أن يقصر في حق سيده، يمكن أن يغشه، يمكن أن يخدعه، يمكن أن يكذب عليه، يمكن أن يسرق منه. وويل للغني من الفقير، الآن للغني من الفقير. لماذا؟ قال لأن الله أعطاك ومنعه، أعطاك اختبارا ومنعه اختبارا، أعطاك لتشكر ومنعه لتصبر، أعطاك من أجل تتقرب بي إلى الله عز وجل. تصور أنه الحالة التي مرت بها الأمة الإسلامية لما طبقت شرع الله عز وجل، شمال إفريقيا جمعت الزكوات ولم تجد فقيرا واحدا يأخذها في زمن عمر بن عبد العزيز. قد أغنى الله عز وجل الناس بركات وخيرات. تصور أنت عليك زكوات، والله ما أدري إذا كان واحد بيقول الحمد لله، الحمد لله قصدي يعني يراها نعمة، عند عليك زكوات وما في فقير، ما في فقير، ماذا تفعل لها؟ واضح؟ حيث يأتي الفقير ليحمل عنك ما به تتقرب إلى الله عز وجل، هذا من أروع ما يكون. ويل للغني من الفقير وويل للضعيف من الشديد، وهذا ما يسمى بالانصهار في طاقات المجتمع، على معنى أن الله عز وجل وزع الطاقات والمؤهلات على الناس. كل الناس أطباء، كل الناس مهندسون، كل الناس علماء، كل الناس صناع، كل الناس بناء، وزعت المهام، هي موزعة تماما بالجميع تقوم الحياة. ولذلك أعطى الشديد ما أعطاه من طاقة الشدة، ومنع الطرف الآخر وهو الضعيف، من هنا على الشديد أن يرجع ببعض ما أعطاه الله عز وجل على الضعيف. ألا ترى معي بأن الأحاديث، جاءت أحاديث في هذا، أنه لو أنه بين يديه كيس ما بيستطيع يحمله وأنت بتستطيع تساعده فيه، لو أنك ساعدته في حمله أنت مأجور 100% مأجور حقا. قد يحتاج إنسان إلى مساعدتك لأن الله أعطاك، وما أعطاه الله عز وجل أو طاقته وحدها ما تكفي من أجل القيام بما هو بصدده. إذن ويل للضعيف، ويل للضعيف من أو ويل الضعيف من الشديد، بمعنى أن الشديد محاسب محاسبة كاملة على ما يكون من شديد.